حصريا على موقع djkimo.com. ذاك الغياب اللي حصل من دون أي أسباب، وشو في خطوة ناس هاجنا وأعز أحباب، نخبي جرح ونكتم ضح وودى الشوق فينا وجاب، نقول عادي وما في شيء أصلا حنا تخطينا. لا والله حنا ما تخطينا، ولا زالت مواري جرحهم فيه. لا والله حنا ما تخطينا، ولا زالت مواري جرحهم فيه. نعطينا يا ما عطيناهم وفا وخلاص سوى الخذلان ما خبينا، سوى الخذلان ما خبينا. قلبي وفى بس ما خذا غير نكره، حتى الصور حنت ولا حن وعلي أصحابها. قلبي وفى بس ما خذا غير نكره، حتى الصور حنت ولا حنوا عليه أصحابها. من عطاك الحال تسرق الفرحة وتروح، من عطاك الحال تاخذ أيام الجروح. ما قويت بنفسي عزتها، بس هزمت قلبي اللي كان يبتدي روحك بروح. ما قويت نفسي عزتها، بس أزم قلبي الكاب يبتدي روحك بروح. عطين يا ما عطيناهم وفا وخلاص، سوى الخدلة ما خدينا، سوى الخدلة ما خذينا. حصريا على موقع djkimo.com.